وهو كالقبة على العالم وهو سقف المخلوقات. فقال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. وقد تقدم في حديث الأوعال كلام بعض العلماء أنه كقبة أو كفلك، ونفي الإمام ابن كثير هذا. هذا لا يمنع صحة قولهم، ولأن القبة والفلك محيط بالأشياء من جميع الجهات كما ورد. ومن حوله سبحنا. طيب، وقد تقدم في حديث الأوعال أنهم ثمانية وفوق ظهورهن العرش. وقال تعالى: واحملوا عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال شهر بن حوشب: حملت العرش ثمانية، أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على حلمك بعد علمك. وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن محمد هو أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أمية بن أبي الصلت في شيء من شعره، فقال: رجل وثور تحت رجل يمينه، والنسر للأخرى وليس مرصد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد، ليست بطالعة اللون في رسلها إلا معذبة وإلا تجلد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق. فإنه حديث صحيح الإسناد، رجاله ثقات، ويقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة، فيعارضه حديث الأوعال: اللهم إلا أن يقال إن أثبت هؤلاء الأربعة على الصفات، إن أثبت هؤلاء الأربعة على هذه الصفات لا ينفي ما عداها، والله أعلم. ومن شعر أمية بن أبي الصلت في العرش قوله: مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا فهو في السماء أمسى كبيرا بالبناء العالي الذي بهر. وعليكم السلام وبركاته. بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجعا لا يناله بصر العين، ترى حوله الملائك صورا. صور جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى الأعلى، يعني الحملة العرش ينظرون. ورد في الحديث يعني أنهم يحملون العرش وينظرون إلى الرحمن عز وجل، ينتظرون الأمر منه سبحانه. وقال: صور جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو. والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: شهدت بأن وعد الله حق. الذي عرض به عن القراءة، لما أمر زوجته رضي الله تعالى عنه قالت له: اقرأ لي شيئا من القرآن، وهو كان وطئ جاريته فكان جنبا، فتحرج أن يقرأ القرآن وهو جنب، فقرأ لها شعرا فظنته كذلك. رضي الله الذي عرض به عن قراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته قال: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار فوق مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، وتحمل ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين. ذكر ابن عبد البر وغير واحد من الأئمة. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا فقط لتروا، يعني لتتخيلوا عظم هؤلاء الملائكة. ما بين شحمة أذنه فقط إلى كتفه مسيرة مسيرة 700 عام. ورواه ابن أبي حاتم ولفظه مخفق الطير 700 عام. مخفق الطير أي أن الطير لو أتينا بطائر يطير بأسرع ما لديه ما بين شحمة أذن هذا الملك إلى الملك إلى أن يصل كتفه، أو يظل يسير 700 سنة. وأما الكرسي، وأما الكلام الآن على الكرسي، فروى ابن جرير من طريق جويبر وهو ضعيف عن حسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو العرش، وهذا لا يصح عن وهذا لا يصح عن الحسن، بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة من التابعين من الصحابة والتابعين أن الكرسي غير العرش. وردت الأدلة الصحيحة كثيرة أن الكرسي شيء والعرش شيء، والتابعين أن الكرسي غير العرش. وعن ابن عباس رضي الله تعالى وعن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عن الجميع أنهما قالا في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أي علمه. والمحفوظ عن ابن عباس كما رواه الحاكم في مستدركه وقال انه على شرط الشيخين ولم يخرجه من طريق سفيان الثوري، عن عمار الدهني، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: الكرسي موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، اي قدمين الرحمن عز وجل. والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وقد رواه شجاع بن مخلد الفلاس في تفسيره عن أبي عاصم النبيل عن الثوري فجعله مرفوعا موضع القدمين، نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته بدون تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل، هذه عقيدتنا. والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وقد رواه شجاع بن مخلد الفلاس في تفسيره عن ابن عاصم النبيل عن الثوري فجعله مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس، وحكاه ابن جرير على سعيد عن أبي موسى الأشعري، والضحاك بن مزاحم وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير ومسلم البطين، وقال السدي عن أبي مالك: الكرسي تحت العرش. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي، والكرسي بين يدي العرش. وروى ابن جرير وابن ابي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: لو ان السماوات السبع والاراضين السبع بسطنا، يعني بسطنا، يعني لو اتينا بالسماوات السبع جميعا ووصلناهم ببعض، يعني مثلا لو انت عندك 7 ورقات ورحت واصل 7 ورقات دي لحمتهم في بعض، وجبت 7 أراضين أيضا ولحمتهم ببعض، وصلت الـ14 طبقة هذه مع بعضها، وصلناهم كما قلت. لو أنت عندك صفحات كتاب، جبت 7 صفحات من الكتاب ورحت واصلهم ببعض كده، عاملهم ورقة واحدة، نفس النظام ده المعنى. لو أن السماوات السبع والأراضين السبع بسيطنا، ثم وصلنا بعضهن إلى بعض، ما كنا في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. تخيل أنت عظم الكرسي. لو أن السماوات السبع والأراضين السبع كل الـ14 دول بسطنا، وطبعا تتخيل إزاي أن أنت امس تكلمنا ان ما بين السماوات السبع 500 عام، ما بين السماء والسماء 500 عام، وكسف السماء اي من طرف السماء الى طرفها الاخر 500 عام، ومداها لا يعلمه الا الله. لو بسطنا هؤلاء الـ14 ولحمناهم وعملناهم قطعه واحده الـ14 الـ7 سماوات الـ7 اراضين، هؤلاء الـ14 الـ7 سماوات الـ7 اراضين كانوا في الكرسي بمثابه ان انت حلقة، يعني زي مثلا دبلة أو خاتم أنت لابسه كده، خاتم ورحت رميه في قلب الصحراء. هذا مثل السماوات السبع والأراضين بالنسبة للكرسي. لو أنت معاك خاتم ومسكت هذا الخاتم ورحت رميه في قلب صحراء لا أول لا ولا آخر، هذا المثل. قال: إلا بمنزلة الحلقة في المفازة. وقال ابن جرير حدثنا يونس حدثنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثنا ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي الا كدراهم سبعه القيت في ترس. قال وقال ابو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش الا كحلقه من حديد القيت بين ظهري فلا من الارض. واضح يعني التمثيل حتى تتخيل الشكل. السماوات السبع والأراضين عاملة زي الخاتم اللي رميته في قلب الصحراء بالنسبة للكرسي. وهذا الكرسي نفسه بالنسبة لعظمته هذه أيضا مثل الخاتم الذي ألقيته في الصحراء بالنسبة لو قارنته بالعرش. فقال: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلا من الأرض. هذا خلق الله. قال: أول حديث مرسل، مرسل يعني مرسل يعني ساقط الصحابي. وعن أبي ذر منقطع، وقد روي عنه من طريق أخرى موصولا. فقال الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسير أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني، أنبانا عبد الله بن أبي الغزي، أنبانا محمد بن أبي السري، أنبانا محمد بن عبد الله التيمي، عن قاسم بن محمد الثقفي، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكرسي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة. وقال ابن جرير في تاريخه: حدثنا ابن وكيع قال حدثنا ابي عن سفيان بن عن الاعمش عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قول الله عز وجل: وكان عرشه على الماء. قال: على اي شيء كان الماء؟ قال: على متن الريح. قال: والسماوات والارضون وكل ما فيهن من شيء تحيط بها البحار، ويحيط بذلك كله الهيكل، ويحيط بالهيكل فيما قيل الكرسي. وروى عن وهب بن منبه أنحوه، فسر وهب الهيكل فقال: شيء من أطراف السماوات محدق بالأراضين والبحار كأطناب الفسطاط. وقد زعم بعض من ينتسب إلى علم الهيئة الفلك يعني أن الكرسي عبارة عن الفلك الثامن، يعني مثل السماوات يعني، الذي يسمونه فلك الكواكب الثوابت. وفيما زعموه نظر، لأنه قد ثبت أنه أعظم من السماوات السبع بشيء كثير. طبعا اللي درس المجرات والأفلاك والكواكب والأشياء هذه والنجوم والمسافات الضوئية بين السماء بين النجوم، بمسافات بين النجوم وبعضها وبين النجوم والأرض ملايين السنين الضوئية، ملايين السنين الضوئية. وشوف السنة يعني ايه سنة ضوئية يا شباب. السنة الضوئية المسافة اللي بيقطعها الضوء لو مشي سنة كاملة، المسافة اللي بيقطعها الضوء لو مشي سنة كاملة. طيب عشان تعرف المسافة اللي واحد ممكن واحد يعني ما درسش شيء دي يعني عادي بيعتبرها عادي، لا، الضوء بيمشي بسرعة 300,000 كيلو متر في الثانية. الضوء بيسير بسرعة 300,000 كيلو متر في الثانية الواحدة، في الثانية. شوف بقى، انت تخيل ان الضوء مشي سنة كاملة، شوف بقى ملايين السنين الضوئية. هذا ما يفصلك عن بعض النجوم فقط، بعض النجوم. فانت تخيل هذا العظم، عظم الخلق، كما قال ربنا: هذا خلق الله عز وجل فاروني ماذا خلق الذين من دونه. قال: وقد زعم بعض من ينتسب الى علم الهيئه ان الكرسي عباره عن الفلك الثامن الذي يسمونه فلك الكواكب الثوابت. وفيما زعموه نظر، لانه قد ثبت انه اعظم من السماوات السبع بشيء كثير، كما ورد في الحديث المتقدم أن نسبتها إليه كنسبة حلقة ملقاة بأرض فلا. وهذا ليس نسبة فلك إلى فلك، فإن قال قائلهم: نحن نعترف بذلك ونسميه مع ذلك فلكا، فنقول: الكرسي ليس في اللغة عبارة عن الفلك، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف أن الكرسي بين يدي العرش كالمرقاة إليه، كالمرقاة للمصعد. ومثل هذا لا يكون فلكا. ومن زعم منهم أن الكوكب، ومن زعم منهم أن الكواكب الثوابت مرصعة فيه فقد قال ما لا يعلم. نعم، اللي درس العلم الحديث يتبين له صدق هذا الكلام. فقد قال ما لا يعلم، ولا دليل لهم عليه هذا مع اختلافهم في ذلك أيضا كما هو مقرر في كتبهم، والله أعلم. فصل في ذكر اللوح المحفوظ. فصل في ذكر اللوح المحفوظ. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا من جابر بن الحارث، حدثنا إبراهيم بن يوسف، حدثنا زياد بن عبد الله عن ليس عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق لوحا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء، قلمه نور وكتابه نور، لله في كل يوم 60 و300 لحظة، يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وقال اسحاق بن بشر: اخبرنا مقاتل وابن جرير عن مجاهد عن ابن عباس ان في صدر اللوح لا اله الا الله وحده، دينه الاسلام، ومحمد عبده ورسوله، فمن امن بالله وصدق بوعده واتبع رسوله ادخله الجنه. قال: واللوح من دره بيضاء طوله ما بين السماء والارض، وعرضه ما بين المشرق والمغرب، وحافتاه الدر والياقوت، ودفتاه ياقوتة حمراء، وكلامه نور، وكلامه معقود بالعرش، وأصله في حجر ملك. وقال أنس بن مالك: تخيل أنت عظم اللوح المحفوظ كما ورد لك هذا، تخيل أنت عظم اللوح كما ورد وصفه هنا، وهذا اللوح، هذا اللوح في حجر ملك، يعني زي ما انت بتكون ماسك مثلا بلية في ايدك كده. وقال انس بن مالك وغيره من السلف: اللوح المحفوظ في جبهة اسرافيل. وقال مقاتل: هو عن يمين العرش. وقال مقاتل: هو عن يمين العرش. هذا ما ورد في اللوح المحفوظ. باب ما ورد في خلق السماوات والارض وما بينهما. ابتداء خلق السماوات والارض. قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام، في غير ما آية من القرآن. وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه 6 أيام على قولين، فالجمهور على أنها كأيامنا هذه. وعن ابن عباس ومجاهد وضحاك وكعب الأحبار أن كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. رواهن ابن جرير وابن حاتم. اختار هذا القول الإمام أحمد في كتابه الذي رد فيه على الجهمية، واختاره ابن جرير وطائفة من المتأخرين، والله أعلم. وسيأتي ما يدل على هذا القول. وروى ابن جرير عن ضحاك بن مزاحم وغيره أن أسماء الأيام 6: أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفص، قرشد. أبجد اسم اليوم الأول، هوز اسم اليوم الثاني، على أسماء الحروف يعني. هذا قول. وحكى ابن جرير في أول الأيام 3 أقوال. فروى عن محمد بن إسحاق أنه قال: يقول أهل التوراة: ابتدأ الله الخلق يوم الأحد. ابتدأ الله الخلق يوم الأحد. ويقول أهل الإنجيل: ابتدأ الله الخلق يوم الاثنين. ونقول نحن المسلمون فيما انتهى إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتدأ الله الخلق يوم السبت. وهذا القول الذي حكاه ابن إسحاق عن المسلمين مال إليه طائفة من الفقهاء من الشافعية وغيرهم. وسيأتي فيه حديث أبي هريرة: خلق الله التربة يوم السبت.

قال وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، أي هيأ أماكن الزرع ومواضع العيون والأنهار، ثم لما أكمل أخوال قصورة العالم من السفلي والعلوي دحى الأرض فخرج منها ما كان مودعا فيها، فخرجت العيون وجرت الأنهار ونبت الزرع والثمار. ولهذا فسر الدحي بإخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال، فقال والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وقوله عز وجل والجبال أرساها، أي كررها في أماكنها التي وضعها فيها وثبتها وأكدها وأطدها. وقوله والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي بسطناها وجعلناها مهدا، أي قارة، قارة يعني ساكنة، قارة ساكنة غير مضطربة ولا مائدة بكم، مائدة أي متسعة، تميد أي تضطرب وتموج للاضطراب. ولذا قال تعالى فنعم الماهدون، والواو لا تقتضي الترتيب في الوقوع وإنما يقتضي الإقدار المطلق في اللغة، والله أعلم. وقال البخاري رحمه الله عز وجل حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا أعمش حدثنا جامع بن شداد عن شداد عن صفوان بن محرز أنه حدثه عن عمران بن حصين قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعقلت ناقتي بالباب، فأتاه ناس من بني تميم فقالوا فقال أقبلوا البشرى يا بني تميم، قالوا قد بشرتنا فأعطينا مرتين. ثم دخل عليه ناس من اليمن فقال أقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلوا أهل بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله، قالوا جئناك نسألك عن هذا الأمر، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، فنادى مناد ذهبت ناقتك يا ابن الحصين، فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب، يعني شاء مش هيلحقها بمعنى صح، فوالله لو وددت أني كنت تركتها كذا. رواه هنا وقد رواه في كتاب المغازي وكتاب التوحيد وبعض ألفاظه وفي بعض ألفاظه ثم خلق السماوات والأرض، وهو لفظ النسائي أيضا. وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا حجاج حدثني ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية أي عن أيوب بن خالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أبي هريرة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال خلق الله التربة يوم السبت، وخلق الجبال فيها يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء، وخلق النور يوم الأربعاء، وبث فيها الدواب يوم الخميس، وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة، آخر الخلق في آخر ساعة من ساعة الجمعة فيما بين العصر إلى الليل. وهكذا رواه مسلم عن سريج بن يونس وهارون بن عبد الله والنسائي وهارون أو النساء عن هارون ويوسف بن سعيد ثلاثتهم عن حجاج بن محمد المصيصي الأعور عن ابن جريج به مثله سواء. وقد رواه النسائي في التفسير عن إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن محمد بن الصباح عن أبي عبيدة الحداد عن أخضر بن عجلان عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال يا أبا هريرة أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش يوم السابع وخلق التربة يوم السبت، وذكر تمامه بنحوه. فقد اختلف فيه علي بن جريج، وقد تكلم في هذا الحديث علي بن المدين والبخاري والبيهقي وغيرهم من الحفاظ. قال البخاري في التاريخ وقال بعضهم عن كعب هو صح، يعني أن هذا الحديث مما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار، فإنهما كان يصطحبان وتجلسان الحديث